يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الثامن من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. درسنا في هذا اليوم سيكون استكمالا للدرس السابق. تحدثنا في الدرس السابق عن التوكيد، وكانت العناية في ذلك الدرس عن النوع الأول من أنواع التوكيد وهو التوكيد اللفظي، واليوم نتحدث بإذن الله عن التوكيد المعنوي. ماذا يقصد بالتوكيد المعنوي؟ وكيف يكون التوكيد المعنوي؟ وما هي الألفاظ التي تستعمل للتوكيد اللفظي؟ التوكيد المعنوي هو توكيد لاسم بألفاظ محصورة يراد منها تقوية المعنى. كيف؟ هناك ألفاظ تستعمل للتوكيد. حينما أقول حضر الأمير نفسه، نفس هنا هذا لفظ جيء به للتوكيد لتقوية المعنى. حينما أقول قرأت الكتاب كله، كله هنا المقصود بهذا اللفظ كل، المقصود به التوكيد. حينما نقرأ قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون، فهنا التوكيد بكل والتوكيد بأجمع أيضا توكيد معنوي. فهذه الألفاظ وغيرها من الألفاظ التي تستعمل للتوكيد هي ألفاظ محصورة ويراد منها تقوية المعنى وتوكيد الاسم السابق لها، ولذلك ما دام أنه تقوية المعنى وليس بإعادة اللفظ فقد سمي توكيدا معنويا، توكيدا معنويا. نقف مع بعض الأمثلة. وصل المدير نفسه، حينما أقول وصل المدير أو حينما أقول حضر الأمير قد يتطرق إلى الذهن عند السامع، قد يتطرق له احتمال أن يكون المراد حضر الأمير يعني حضر أمره، حضر خطابه، حضر وزيره، قد يرد هذا الاحتمال. فأنا حينما أريد أن أقوي هذا الأمر عند السامع أقول حضر الأمير نفسه، نفسه. وهذا أيضا من المعاني التي ومن الطرق التي نستخدمها ونستعملها نحن في لغتنا اليومية. أحيانا حينما نؤكد نقول جاء الأستاذ نفسه، جاء المدير نفسه، فهنا يقصد به التوكيد. هذا من التوكيد المعنوي بالنفس، بكلمة نفس. حضر الأمير عينه، عينه هو بذاته، لم يحضر أمره، لم يحضر فقط وزيره، إنما حضر هو عينه. مررت بالبيت عينه، يعني عين البيت، ما هو مررت مثلا بشيء متعلق به أو شيء بعيد عنه أو كذا، إنما بالبيت عيني، البيت المعين الذي يقصده المتكلم ويفهمه السامع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون فلو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن أيها الإخوة، التوكيد المعنوي يكون بالنفس، بالعين، بكلا، بكلتا، بكل، بجميع، بأجمع، بجمعاء، بعامة، بكافة. هذه ألفاظ تستعمل لتقوية المعنى، لتأكيده، فتأتي بعد الاسم لتقويه. حينما يعني يتطرق الشك أو الاحتمال عند السامع، يحتاج المتكلم أن يقوي كلامه ويؤكده بأحد هذه الألفاظ التي ذكرها النحويون. وصل المسؤول نفسه. هنا أين التوكيد؟ أين لفظ التوكيد؟ أين المؤكد؟ أين المؤكد؟ المؤكد هو نفسه. طيب، والمؤكد المسؤول، والمؤكد كلمة نفسه. أثنيت على الفائزين كلهم، المؤكد والتوكيد هو كل، والمؤكد هو الفائزين، هو الفائزين. صافحت المدير عينه، يعني عين المدير، نفس المدير. وقد يستعمل عين مع النفس، جاء فلان، جاء الأمير نفسه عينه. أكرمت المرأتين كلتا. شاركت الطبيبات أعينهن في علاج الجرحى، فاز المتسابقان أنفسهما، وزعت الجوائز على المشاركين جميعهم، رأيت المعتمرات كلهن، رأيت المعتمرات كلهن في الميقات. نعيد المثال، رأيت المعتمرات كلهن في الميقات. إذن هذه هي الألفاظ التي تستعمل في التوكيد المعنوي: نفس وعين وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمع وجمعاء وعامة وما أشبه ذلك، وكافة وما أشبهها. حينما أقول حضر الطلاب، فإن السامع قد يتطرق له الاحتمال أن يكون هناك يعني غياب طالب أو طالبين، إذا كان عدد الطلاب 50-30 وغاب طالب، أنا أقول حضر الطلاب. لكن إذا أردت التأكيد لأرفع هذا الاحتمال الوارد عند السامع بأن جميع الطلاب حضروا، أقول حضر الطلاب كلهم، أو حضر الطلاب جميعهم، بمعنى لم يتخلف أحد، لم يتغيب أحد. فإذن هذه الألفاظ هي تستعمل للتوكيد، لتوكيد، لرفع الاحتمال، لرفع المجاز. ربما واحد يقصد مجازا، يعني لما يقول مثلا حضر الأمير، يعني يقصد أمره، فيه فيه فيه مجاز. فهنا لرفع المجاز عن الذات يأتي حضر الأمير نفسه، لرفع احتمال إرادة الجزء مع إطلاق الكل وإرادة الجزء، حضر الطلاب هنا إطلاق الكل وإرادة الجزء قد يكون، لكن لرفع هذا الاحتمال أقول حضر الطلاب كلهم. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث عن التوكيد المعنوي بإذن الله عز وجل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم

بالإضافة. طيب لاحظ معي، أثنيت على الفائزين كلهم، أثنيت على الفائزين كلهم، فهنا أين التوكيد؟ أين لفظ التوكيد؟ التوكيد كل، وقد اتصل به ماذا؟ وقد اتصل به الضمير، وهذا الضمير عائد على ماذا؟ على المؤكد، على المؤكد، أثنيت على الفائزين كلهم يعني كل الفائزين، فهنا ضمير عائد على المؤكد. صافحت المدير عينه، هنا فيه ضمير عائد على المؤكد. أكرمت المرأتين كلتيهما، هنا الضمير هما عائد على المرأتين، والمرأتين هو المؤكد وكلتيهما هو التوكيد. فإذا التوكيد، لفظ التوكيد هنا اتصل به ضمير يعود على المؤكد. شاركت الطبيبات أعينهن في علاج الجرحى، أعينهن، ضمير الهاء هنا عائد على المؤكد. فاز المتسابقان أنفسهما، وزعت الجوائز على المشاركين جميعهم. رأيت المعتمرات كلهن في الميقات، كلهن فيه ضمير، فإذا التوكيد المعنوي يكون بألفاظ، وهذه الألفاظ المحددة عين ونفس وما أشبه ذلك يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. هذه مسألة. المسألة الثانية، المسألة الثانية وهي كيف يعرب التوكيد وكيف يكون حاله مع المؤكد. أولا المؤكد وهو الاسم الأول السابق، المؤكد يعرب بحسب موقعه من الإعراب، بحسب موقعه من الجملة، فقد يكون مبتدأ وقد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به حسب موقعه. يعرب المؤكد اللي هو الاسم الأول، المؤكد اللي هو اللفظ الذي حصل تأكيده، بحسب موقعه في الكلام، بحسب موقعه في الكلام، فإن كان فاعلا فهو فاعل، مفعولا مفعول، وهكذا. طيب أما التوكيد وهو المؤكد، وهي نفس وعين وجميع وأجمع وكل وما أشبه ذلك من الألفاظ، فإنها تابعة. ولذلك نحن قلنا إن التوكيد من ماذا؟ من التوابع التي تتبع ما قبلها في الإعراب، فيتبع ما الاسم الذي قبله، فإن كان الذي قبله مرفوعا كان مرفوعا، ومجرورا مجرورا، ومنصوبا مصبوب منصوبا، وهكذا، كما يتبعه في الإفراد والتثنية والتذكير والتأنيث. هنا أمر مهم جدا، التوكيد المعنوي لا يتقدم على المؤكد، التوكيد المعنوي لا يتقدم على المؤكد. ما تجي تقول جاء نفس الأمير، جاء نفس الأمير، إذا قلت جاء نفس الأمير، هناك من أصلا يقول إن هذا التعبير فيه إشكال، المفروض أن تقول جاء الأمير نفسه، لكن لو أجازه بعضهم وقال جاء نفس الأمير، فهنا ليس عندنا توكيد في الإعراب، ليس عندنا توكيد في الإعراب، نقول جاء نفس الأمير، نفسه يصبح فاعل انتقل، ما دام أنه تقدم فلا يعد إعرابه، فلا يكون في إعرابه فلا يكون إعرابه توكيدا، فلا يكون إعرابه توكيدا ما دام تقدم. إذن يتأخر، وبعض العلماء يقول هنا هذا التعبير وهذا الأسلوب يعني فيه إشكال، لا يتقدم المؤكد على المؤكد، لا يتقدم المؤكد على المؤكد، فما تقول حضر نفس الأمير، تقول حضر الأمير نفسه، حضر الأمير نفسه، فلا يتقدم، وهذا من أحكام التوكيد. إذن المؤكد يعرب حسب موقعه، المؤكد يكون تابعا، إعرابه توكيد، إعرابه توكيد ويكون تابعا، والتقدم لا يتقدم، لا يتقدم يعني لفظ التوكيد على المؤكد، لا يتقدم لفظ التوكيد على المؤكد. نعود أيها الإخوة إلى يعني الشريحة السابقة لنرى كيف نعرب المؤكد ونعرب المؤكد أو التوكيد. وصل المسؤول نفسه، ما إعراب المسؤول؟ هذا المسؤول ما إعرابه؟ لا نقول في إعرابه هذا مؤكد، إعرابه مؤكد، لا، ما موقعه؟ نقول وصل المسؤول، المسؤول إذن فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب نفسه، نفس توكيد، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ لماذا مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ مرفوع لأنه تابع للمرفوع، فالتابع للمرفوع مرفوع، التابع للمرفوع مرفوع، إذن هو توكيد تابع. طيب ما المتبوع؟ مرفوع. إذن ما دام أن المتبوع مرفوع فإذن هو سيكون مرفوعا، سيكون مرفوعا. فإذا نفسه، نفس توكيد مرفوع وعلامة رفع الضمة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. هل يصح أن أقول وصل نفس المسؤول؟ بعضهم يقول هذا لا يصح، هذا لا يصح، تقول وصل المسؤول أو تقول وصل المسؤول نفسه، وصل المسؤول نفسه. لو قلنا وأجزنا وقلنا وصل نفس المسؤول، فإن هنا في هذه الجملة ليس عندنا كلمة تعرب توكيد، ليست عندنا كلمة هنا تعرب توكيد، وإنما وصل نفسه ممكن نفسه تصير فاعل وهو مضاف والمسؤول مضاف إليه، وما عندنا في الإعراب توكيد، وليس عندنا في الإعراب توكيد. أثنيت على الفائزين كلهم، أثنيت على الفائزين كلهم، أين المؤكد؟ الفائزين. ما إعراب الفائزين؟ الفائزين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب كلهم، لاحظوا كلهم، كل هنا كل توكيد معنوي، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ الجواب أنه إيش؟ ماذا؟ مجرور. لماذا هو مجرور؟ لأن المتبوع الذي هو المؤكد مجرور، فما دام أن المؤكد مجرور فهو سيكون مجرورا، سيكون مجرورا مثله، سيكون مجرورا مثله وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن إعراب التوكيد المعنوي والجملة التي يعني احتوت على توكيد معنوي، إلى أن نلتقي بعد الفاصل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم: قالوا لم نك من المصلين. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نواصل الحديث عن إعراب التوكيد المعنوي. وقفنا عند هذا المثال: صافحت المدير عينه. صافحت المدير عينه. المدير هنا ما إعراب المدير؟ غلط، ليس فاعلا، وإنما هو مفعول به، وإنما هو مفعول به. فمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب عينه توكيد معنوي منصوب، عين توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة، وعلامة نصب الفتحة. طيب والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. أكرمت المرأتين كلتيهما. هنا انتبهوا، أكرمت فعل وفاعل، والمرأتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وكلتيهما توكيد، توكيد معنوي. طيب مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ الجواب منصوب، لأن المؤكد منصوب وعلامة نصبه كلتيهما وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. شاركت الطبيبات أعينهن في علاج الجرحى. شاركت الطبيبات، الطبيبات أعينهن. هنا الطبيبات ما إعراب الطبيبات، وهو المؤكد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وأعين توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فاز المتسابقان أنفسهما، سنقف مع هذا المثال. وزعت الجوائز، أو وزعت، وزعت الجوائز على المشاركين جميعهم. وزعت الجوائز على المشاركين جميعهم. فهنا المؤكد، أين المؤكد؟ المشاركين. وزعت الجوائز على المشاركين جميعهم، جميع المشاركين يعني. طيب المشاركين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب جميعهم، جميع توكيد معنوي مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسرة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب سنقف أيها الإخوة مع آية وعبارة. أما الآية فهي قول الله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. أين لفظ التوكيد هنا؟ لفظ التوكيد سيقول الجميع، سيقول الجميع، سيقول إنه لفظ التوكيد هو أجمعين. ما إعرابه هنا؟ من يستطيع أن يعربه؟ أجمعين، أجمعين هنا لا بد أن نحدد أولا أين المؤكد. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. أين المؤكد؟ المؤكد أيها الإخوة والأخوات، المؤكد هو الضمير، عفوا، الضمير هنا في لموعدهم. ما إعراب الضمير في موعدهم؟ هنا لو أردنا أن نعرب الآية كاملة نقول إن حرف توكيد ونصب، وجهنم اسم إن منصوب، واللام لام المزحلقة كما يقولون، وهي في الأصل لام الابتداء، وموعد خبر إن مرفوع وهو مضاف، والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لموعدهم، انتبهوا، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، هو في محل جر لأنه في موضع المضاف إليه، في موضع المضاف إليه، فإذا هو في موضع جر. حينما أكدنا هذا الضمير بأجمعين، كيف جاء حال أجمعين؟ جاء مجرورا، لأن التوكيد تابع. ما دام أن المؤكد وهو الضمير هم، ما دام أن الضمير هم في موضع جر، فإذا حينما يأتي التوكيد يكون التوكيد في موضع جر، يكون مجرورا. فإذا هنا توكيد مجرور وعلامة جره الياء. لماذا كان في يعني مجرورا؟ لأن المؤكد مجرور، لكنه لا يلزم أن يكون جره بعلامة ظاهرة، وقد يكون لا يكون معربا، قد يكون مبنيا. فهنا مبني الضمير، الضمير مبني في جميع حالاته، هو في يعني مبني على الضم لكنه في محل جر، لأنه في محل جر بالإضافة، أضفنا موعد إلى الضمير، فموعد هو مضاف والضمير مضاف إليه، فإذا هذا الضمير الهاء في موضع جر بالإضافة، فجاء التوكيد مجرورا مثله. ما دام أن هذا في موضع جر إذن هذا يكون مجرورا، لكن الفرق أن هذا مبني وهذا معرب، فظهرت العلامة هنا لأنه معرب وعلامة جره الياء، لكن هذا مبني وليس معربا. طيب، هنا المثال: محمد يحب المكرمات كلها. كيف نقول المكرمات كلها؟ لاحظتم، محمد يحب المكرمات كلها. أين المؤكد؟ المؤكد المكرمات، والتوكيد كلها. طيب، ما موقعه الإعرابي المؤكد المكرمات؟ موقعه مفعول به منصوب، محمد يحب المكرمات منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث السالم ينصب، وعلامة نصبه الياء علامة نصبه الكسرة، عفوا. نعيد، المكرمات هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأن جمع المؤنث السالم، حينما يكون منصوبا فإنه ينصب، تكون علامة النصب فيه الكسرة، حينما جينا إلى التوكيد قلنا كلها نصبناه أيضا، لكن هنا نصبناه بالفتحة، يعني علامة النصب فيه الفتحة، فيتنبه، لا يأتي واحد يقول محمد يحب المكرمات كلها، لو قلنا كلها يصير كلها مجرور، والمكرمات ليس مجرورا وإنما هو مفعول به منصوب، لكن علامة النصب فيه الكسرة، فإذا كان هذا منصوب يكون هذا منصوب. طيب، هذا علامة النصب فيه الكسرة، هذا تكون علامة النصب فيه الفتحة، لأنه ليس جامع مؤنث سالم حتى ينصب بالكسرة، فهنا علامة النصب فيه الفتحة، فيتنبه لهذا، يتنبه لهذا. محمد يحب المكرمات كلها كلها. فالمكرمات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة، وكلها توكيد للمكرمات منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أرجو أن يكون هذا واضحا بإذن الله عز وجل. طيب، هنا عندنا مثال آخر نقف معه. فاز المتسابقان أنفسهما، فاز فعل ماض مبني على الفتح، والمتسابقان فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. أنفسهما، لاحظ هنا أنفس جاء بصيغة الجمع، وإن كان المؤكد مثنى، وهذا هو الكثير في كلام العرب. أنفسهما توكيد معنوي مرفوع، أنفس توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والضمير الهاء ضمير متصل ومبني على السكون في محل جر بالإضافة. هذا هو إعراب التوكيد المعنوي المؤكد بحسب موقعه في الكلام، والتوكيد الذي هو بلفظ نفس وعين وكل وما أشبه ذلك يكون تابعا لما قبله. فإن كان ما قبله مرفوعا كان مرفوعا، وإن كان ما قبله منصوبا كان منصوبا، وإن كان ما قبله مجرورا كان مجرورا، فنعربه توكيد معنوي مرفوع، أو توكيد معنوي منصوب، أو توكيد معنوي مجرور. بهذا نكون قد أنهينا الحديث أيها الإخوة عن التوكيد المعنوي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.